ايديسون ديسكو مادري قد نشير حسني قربوا علم ما حيك خيال الغاية خطر مغني جيرو القبسيور خطر عبد القادر شير عبد القادر to the